الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، هذا هو المجلس الثاني في مجالس تعليق على نظمي، على شرح نظم المغرقات وعلى نظمه. طيب، وصلنا الى قوله، قول الناظم رحمه الله: والحكم واجب. هكذا وصلنا هنا حتى اصول الفقه لكم الاعراض. لا، هذا اخذناه حتى اصول الفقه لكم الاعراض، هذا انتهينا. لا اجتهاد دون حكم قطعي. هو كرر، اظن هذه الابيات مكرره بين المجلسين الاول والثاني، وشرحهما حتى مختلف. اذا ماذا عند الحكم واجب؟ الحكم واجب. طيب، هو الناظم رحمه الله قدم لنا اولا بمقدمه. طبعا المقدمات عند اهل العلم نوعان: مقدمه كتاب ومقدمه فن. والأوضح عندي في الفرق بينهما أن المقدمة إذا كانت تتعلق بالكتاب من حيث هو، يعني تتكلم مثلا عن مصطلحات الكتاب، عن سبب تأليف الكتاب، عن منهج الكتاب، هذه تسمى مقدمة إيش؟ كتاب. يعني ما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مثلا كتاب مختصر، وأنا أردت فيه كذا، ومصطلحاتي فيه كذا، وسبب تأليفي له كذا. هذه. وأما مقدمة الفن ومقدمة العلم هي التي تتكلم عن مبادئ هذا العلم وعن العلم نفسه. فيقول لك مثلا: علم أصول الفقه علم مهم، وإن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. فيتكلم عن هذا، مثلا يقول: هذا الفن اسمه كذا، وتعريفه كذا، وموضوعه كذا، ومسائله وثمرته وأهميته وفضله واستمداده وما إلى ذلك، وحكمه. فيتكلم عن المبادئ العشرة. فنحن تكلمنا شيئا ما في، يعني طبعا للناظم رحمه الله، عن الكتاب وعن مؤلف الكتاب، ويعني كما هو وصفه أنه كتاب من الكتب المختصرة، ليس من الكتب خير كتب الصغار ما سمي الورقات للإمام الحرمين، وكتاب مختصر وورقات، وتكلمنا عن قلة الكتاب وما إلى ذلك. ثم بدأ يتكلم عن مقدمة فن نوعا ما، وإن كان ما سوف الكلام عليها، لكن يتكلم عن لفظة أصول الفقه. فتكلم عن لفظة الأصول، واستطرد في ذكر بعد أن عرف معنى الأصل إلى معنى الفرع. ثم بعد ذلك، وإن كان يعني عرفهما بمعنى لغوي كما تقدم لنا، ثم تكلم عن الفقه، تكلمنا عن تعريفه لغة وإيش واصطلاح، وبينا الفرق في المعنى، معنى الفقه بين اللغوي والشرعي والاصطلاح، هناك يعني ثلاثة. ثم كان يعني المتوقع أنه ينتقل بعد ذلك إلى المعنى الثاني لأصول الإيش؟ الفقه، وهو المعنى باعتباره لقبا وعلما على هذا. لكن قبل ذلك كأنه استطرد في بيان الحكم، وعادة يعني كأنه هو استطرد بها لأنها ذكرت في تعريف الفقه، لأنه قال: الفقه علم كل حكم شرعي. فأراد أن يبين لك ما هي الأحكام الإيش الشرعية. وإلا فصحيح أن الأصوليين يذكرون الأحكام في المقدمات. الأصوليون لهم ترتيب معين يمشون عليه، عندهم مقدمة يقدمون بها طويلة يتكلمون فيها عن الحكم، باعتبار أن الحكم هو ثمرة هذا الفن. نحن لما نقول أصول فقه، ثم نفهم أن أصول فقه كما ذكرنا في المجلس الماضي، والذي نريد أن نصل فيه إلى الحكم من الدليل. طيب، أنا لا يصح أن أقصد الحكم، الأدلة هي موضوع هذا الفن الأصلي الذي سوف نفصل فيه ونتكلم عنه، لكن الحكم هو ليس في الأصل يعني مباشر. لكن أصلا لا يمكن أن نقول أنا أريد أن أصل إلى الحكم وأنا لا أعرف ما هو الحكم أصلا. فأخذوا يتكلمون عن الإيش؟ عن الأحكام. فالحكم، فهو يعني قدم هذا قبل أن يستوفي الكلام على أصول الفقه، ثم رجع إلى تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي بعد ذلك، عرفه بمفرده، ثم بين الأحكام وتكلم عليها، ثم رجع إلى إيش؟ إلى الكلام على المعنى اللقبي لأصول الفقه. فنحن نتبع ترتيبه يعني. تمام. الحكم لغة طبعا هو المنع كما ذكرنا في المجلس الماضي، وهو في الاصطلاح ما هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا بالمعنى العام. فإذا قلت زيد قائم هذا حكم مثبت، إذا قلت زيد ليس بقائم هذا حكم منفي. ثم هذه النسبة، نسبة النفي أو الإثبات، إن كانت بعقل فهو حكم إيش كما قلنا عقلي، وإن كانت بعادة تجربة فهي حكم عادي. نعم. وإن كانت بوضع فهي حكم وضعي، ومن ذلك الأحكام الشرعية واللغوية وما إلى ذلك. فالحكم الشرعي هو الذي كأنه والله أعلم هو نوع من أنواع الأحكام الوضعية، لأن الله عز وجل هو الذي نعم هو الذي شرع الشريعة. طيب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا الحكم هو الشاهد أن الإثبات فيه والنفي مأخوذ من الشرع. فإذا قلت مثلا الصلوات الخمس واجبة، أو قلت مثلا غير الصلوات الخمس ليس بواجب، هذا النفي والإثبات على أي شيء اعتمدنا فيه؟ على الشرع. صحيح؟ يعني من أين أخذنا هذا الكلام؟ ليس بمجرد الإيش؟ العقل المحض كالكل والجزء وما إلى ذلك، وليس بتجربة نجرب هل هذه الصلاة واجبة أو لا، لا ما تأتي. إذا من أين عرفنا هذه النسبة التي حكم؟ من الشرع. فهذا يسمى حكما إيش؟ شرعيا، حكما شرعيا. وطبعا نحن هنا وإن كان هذا الكلام بعمومه يشمل حتى الأمور الاعتقادية، لأننا إذا قلنا مثلا الله واحد إله واحد لا شريك له، هذا في نفي وفي إيش؟ إثبات مأخوذ من الشرع، لكنه في باب الأخبار، وباب الأخبار خص بعلم يخصه وهو علم الاعتقاد. تمام. فلذلك هم قالوا الأحكام الشرعية العملية، العملية احترازا من غيرها كالاعتقادية ونحوها، فهذا يؤخذ في إيش؟ في علم يخصه. إذا نحن نتكلم هنا عن أحكام الشرعية العملية. هذه الأحكام الشرعية العملية تنقسم قسمين، ولذلك هم قالوا إنها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، والأولى والأصح أن يقال مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. مقتضى خطاب الشرع، حكم الشرعي ما هو؟ حيث هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بعضهم يقول طلبا أو تخييرا أو وضعا، وبعضهم يقول من حيث إنهم مكلفون به، يعني من حيثية معينة. نشرح هذا التعريف، وهذا التعريف يدخل فيه الجميع. مقتضى خطاب الشرع، بعضهم يقول خطاب الشرع، لكن الأدق أنه أن يقال مقتضى خطاب الشرع، وهذا بعضهم يجعله خلافا بين الأصولين والفقهاء، لكن الأدق على كل حال والله أعلم كما ذكر هذا بعض شراح الورقات المعاصرين مقتضى خطاب الإيش؟ الشرع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا مثلا وأقيم الصلاة، هل وأقيم الصلاة هو الحكم ولا مقتضاه ومضمونه؟ مقتضاه ومضمونه. أما أقيم الصلاة هذا دليل الحكم وليس هو إيش؟ ليس هو الحكم، الحكم مأخوذ منه، ولهذا نقول مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع يشمل الأدلة الشرعية عموما. طبعا هم يقولون خطاب الله، لكن الأولى أن نعمم، لأن حتى لو قيل خطاب الله فالمقصود هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والإجماع والقياس وهذه الأشياء هي أصلا مبنية على الإيش؟ على الكتاب والسنة. الجميع في الحقيقة يرجع إلى القرآن، حتى السنة حجيتها مأخوذة من حجية الإيش؟ القرآن، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما إلى ذلك. فالجميع مبني في النهاية على القرآن. ولهذا نعم هذا سنأتي إليه، نحن نأتي كلمة كلمة. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فخرج به خطاب الشرع المتعلق بغير أفعال المكلفين، كان متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته ويوم القيامة، ويعني ذكر الآيات الكونية مثلا، إذا يعني طبعا من حيث ذكرها فقط، أما من حيث أمر بالتفكر فيها فهو متعلق بإيش؟ بفعل المكلف. لكن الشاهد أن هذه الأمور كلها العقدية، ومثلا وجود الحوض كذا، هذه الأمور هذه تخرج هنا، لأننا نتكلم عن مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. نحن نتكلم هنا عن الحكم الشرعي العملي المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث إنهم مكلفون به، وهذا يشرحه القولهم في التعريف الآخر طلبا أو وضعا أو تخييرا. يعني نحن نتكلم عن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيثية معينة، هذه الحيثية هي شرح للتعلق. ما معنى متعلق؟ متعلق من حيثية معينة، وهي حيثية إيش؟ نعم، من حيث تكليفهم به. التكليف هذا طبعا هذا فيه نوع من الإجمال، ولهذا التعريف الآخر يشرحه أنه هذه الحيثيات ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى الطلب. إذن قلنا طلبا، هذا الطلب يشمل طلب الفعل والترك، وكل إما جازما وإما غير إيش جازم، فهذا يدخل فيه التحريم والكراهة والإيجاب والإيش والندب، أو تخييرا هذا المباح الإباحة، أو وضعا يدخل فيه الأحكام الوضعية عموما. فهذا موضح لمعنى حيثيات التعلق، إيش معنى تعلق؟ متعلق به من هذه الحيثيات، وهذا احتراز، وبضدها تتبين أشياء. ماذا نقصد بهذا؟ يقصدون الاحتراز به عن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيثيات أخرى، مثل كون يتعلق به من حيثية إحصائه والجزاء عليه وما هو من مثلا يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين، لكن من حيثية أنه مثلا تعلمه الملائكة وأنه يكتب وأنه يجازى عليه، صح؟ فهذه حيثيات أخرى تدخل في علم الاعتقاد ولا تدخل في علم الإيش الفقه. إذن هذا شرح لمعنى ما ذكرنا، وهو أن التعلق يكون من هذه الحيثيات لا من حيثيات أخرى تدخل في علم الإيش الاعتقاد. مثلا إذا أننا سنجزى مثلا، أو أن الله عز وجل خبير بما نعمله أو كذا، فهذا خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين، لكن لا من حيثية التكليف به، فلا يدخل معنا في الحكم الشرعي، لأننا نقصد بالحكم الشرعي هنا الحكم الشرعي العملي. طيب، وبهذا نعرف أن الحكم الشرعي ينقسم قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالحكم الشرعي التكليفي هو الذي يتعلق بإفعل أو لا تفعل مباشرة، تعلق من غير واسطة، إفعل أو لا تفعل، أو إفعل أو لا تفعل، مخير بين إفعل ولا تفعل. فإن رجح جانب الفعل فهذا إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإن كان جازما فهو الإيجاب، إن كان غير جازم فهو الندب، وإن رجح جانب لا تفعل فإما أن يكون إيش جازما أيضا فهو التحريم، أو غير جازم فهو الكراهة، وإما أن افعل أو لا تفعل إن شئت مستويا، فهذا يسمى بإيش بالإباحة. هذا كله يسمى حكم شرعي تكليفي، هو خمسة أقسام. وأما الحكم الشرعي الوضعي فأصوله ثلاثة وقيل أربعة، وهي الشرط والمانع والسبب. فالسبب هي كلها يعني الخطأ. أولا، ما هو أصلا الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الوضعي، هو ما جعل علامة على الإش على التكليف، يعني ليس هو يرتبط بإفعل أو لا تفعل، لكن ليس مباشرة، إنما هو علامة على شيء من ذلك، ما؟ ولهذا سمي وضعا، لأنه وضع علامة على مثلا على أن هذا الفعل نافذ أو غير نافذ، أو يعاد أو لا يعاد، أو فهو سيترتب عليه حكم إيش تكليفي، لكنه في نفسه غير مكلف به الإنسان، لكنه يتعلق بتكليفه. فمن ذلك مثلا الأسباب والشروط والموانع وما إلى آخر ما سنذكره. فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه الإيش العدم، والسبب ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط، عفوا قلت مانع، لا الشرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع ضده، هو ما يلزم من وجوده الإيش العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك مثلا، مثال يجتمع فيه الأمور الثلاثة، الزكاة مثلا وجوبها سببه ما هو؟ حول أو بلغة، نعم، ملك النصاب هو السبب. فإذا وجد فالأصل أن هذا الشخص يجب عليه الإيش الزكاة، إلا لفقد شرط كما سنذكره أو لوجود إيش مانع. لكن يعني ما هو السبب الأصلي في أن الله أوجب على هذا الشخص الزكاة؟ هذا هو الفرق بين الشرط والسبب. يعني قد يقول قائل، وقد قاله بعض العلماء، قالوا طيب نحن ما ندخل السبب والشرط، السبب والعفر الشرط والمانع ندخله في الإيش؟ في السبب، ويكون كل شيء واحد. إذا وجدت هذه الأمور وانتفت هذه الأمور وجد الإيش؟ الشيء. وإذا انتفى شيء منها مما يجب وجوده أو العكس فإن الشيء ينتفي. لماذا نفرق بين إيش؟ شيء نسميه السبب، نوزع السبب هذا قسمه قسمين ودخله في الشروط والموانع أو العكس. يعني ما الفرق بينها؟ الفرق أن السبب هو الذي يحسن إضافة الشيء إليه، وهو الذي أصلا الشيء مترتب إيش؟ عليه أساسا. ولكن أما الشروط والموانع فهي تتمات لا بد منها، لكنها ليست هي التي يحسن عزو الشيء حصول الشيء مثلا إليها. معنى ذلك مثلا الآن لما تقول ما هو سبب وجوب الزكاة، لا يمكن أن نقول حولان الحول، لأن حولان الحول أصلا مرور الزمن هذا يمر على الغني والفقير والصغير والكبير والكافر والمؤمن، ليس له دور في إيجاب زكاة ولا عنده علاقة، وإنما هو جعل تتمة للإيش؟ للسبب. السبب الأصلي هو الغنى أساسا، يعني أن الله عز وجل أوجبه لأن هذا الشخص غني فيجب عليه أن يواسي الإيش؟ الفقراء مثلا. هذا هو الذي يحسن إليه، ويحسن في العقل إذا قيل هذا وفي الحكمة أن هذا هو المناسب. فبالتالي مع أن كليهما إذا انتفى الوجوب لكن ليس أساسيا، وإنما الشرط هذا الذي هو حولان الحول جعل تتمة ليش؟ للسبب الذي هو ملك النصاب، لأنه معناه أن هذا المال مع كونه كثيرا وهو أيضا زائد عن الحاجة لدرجة أنه بقي عاما كاملا وهو موجود، فهو دليل على تمام الاستغناء عن هذا الزائد، لأنه قد يكون كثيرا لكن الشخص يحتاجه فلا يمر عليه الحول إلا وقد إيش؟ انتهى نفيدة. فبالتالي يكون إيش؟ ليس لا، هذا يدل على أن هذا ليس مالا مستقرا في زيادته عن حاجة الإيش؟ الإنسان، بل هو يحتاجه خلال عامه أو خلال كذا، فليس من تمام الغنى، لأنه غنى مؤقت إذا صح التعبير يعني. فهذا ليس هو. فإذا الأصل هو الإيش؟ ولهذا يتصور أن تجب الزكاة من غير حولان الحول، بل هو واقع، بل هو واقع في بعض أنواع الزكاة مثل مثل زكاة الحر، هذا حقه وما حصاده، أول ما يخرج خلاص يعطي العشرة ولا حول ولا شيء. فإذا الأصل هو إيش؟ وهذه نقطة يعني دقيقة، قلما وإن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان. والشرط كما قلنا هو تتمة، ويؤثر من جهة عدمه، وأما من جهة وجوده فإنه المهم أن لا يعدم، أما وجوده فقد يوجد الشيء مع وجوده وقد لا يوجد، وعكسه المانع يؤثر في جهة وجوده. مثال ذلك مثلا الشرط والنحو لا نحو، والمانع في الزكاة على قول كثير من أهل العلم الدين. فإذا وجد الإنسان مثلا كان له مال لكن عليه ديون كثيرة، هذا المال كأنه غير موجود، لأنه في الحقيقة سيعطيه إلى إيش؟ إلى أصحاب الديون، بغض النظر عن الترجيح والتفاصيل، يعني فإنه الراجح أنه مانع أو لا، هذا هو المشهور يعني عند أكثر أهل العلم أو كثير منهم أن الدين مانع من وجوب الإيش؟ الزكاة. تمام؟ فبهذا نعرف أن المانع شيء وجوده يمنع، والشرط شيء عدمه يمنع، فهناك فرق إيش بينهما. فلأن واحد ممكن يقول طيب يا جماعة الشرط والمانع هذه يعني ممكن نقلب كل شيء مثلا، فنقول مثلا شرط الصلاة عدم الحيض مثلا، فنقول لا، أنت انظر إلى جانب الوجود فيه، إذا كان جانب الوجود مشترطا لوجود الشيء فهذا إيش؟ شرط. وأما إذا كان جانب الوجود يمنع الشيء، أنت انظر إلى جانب الوجودي لا تنظر إلى عدم، العدم ليس بشيء. هل هذا الشيء إذا وجد مطلوب أو مانع أو يعني يؤثر يساعد على الوجود الشيء ولا يساعد على منعه وعدم؟ فإذا كان وجوده مطلوب لوجود الشيء فهذا إيش؟ شرط. وإذا كان إيش؟ وجوده يؤثر في منع الشيء فهذا إيش؟ مانع. ولهذا الذي يظهر لي مثلا في مع أننا نحن نقول في مصطلح الحديث شروط صحة الحديث خمسة، وهي عدالة الرواة واتصالهم اتصال السند، نعم، عدالتهم وضبطهم واتصال الإسناد فيما بينهم، وعدم الشذوذ والعلة. الذي يظهر لي أن الأدق أصوليا ليس حديثيا يعني أن نقول مثلا أن الشذوذ والعلة مانعان لأن وجودهما هو الذي إيش يمنع من صحة الحديث. فأنت لم تقول شرط وعدم كذا، فهذا معناه أنه أقرب إلى المانع إيش؟ أقرب منه إلى الإيش؟ إلى الشرط. لأن لما تقول شرط العدم معناه أنه مطلوب عدمه ليس المطلوب وجوده، فالأدق أن يقال إيش؟ ومانع، لكن لأن الموانع أحيانا ما يستحضرها الإنسان مع الشيء، فلأن النتيجة كلها أشياء لفظية يعني، المهمة ضبط المسألة يعني حتى ينتبه لها الطالب. ولذلك يقولون في الأصل هو شروط الصحة هي الثلاثة، وهي التي يحكم بها على صحة الإسناد، ثم بعد ذلك يبحث إن وجد مانع من شذوذ أو علة فالحديث لا يصح رغم صحة إسناده، وإلا فهو إيش على الأصل. ولهذا الأصل أنه إذا صح إسناده صح إيش حديث، لولا أنه منع في الحديث المعلى أو الشاذة مانع وهو إيش العلة أو الشذوذ. فإذا إذا عرفنا هذا تبين لنا أن هذه الأحكام الثلاثة الوضعية هي أصول الأحكام الوضعية، هذا هو سببه، أن الشيء إذا كان يؤثر في جانبي الوجود والعدم فهو السبب، أنه لا بد من إيش يعني يدور معه الحكم وجودا وإيش وعدما أصالة بحيث يحسن نسبة الشيء إليه، هذا هو السبب، وما سواه من أشياء لا بد من وجودها. ولهذا قالوا الأدق في دخول الوقت أن يقال هو إيش سبب وليس إيش مانع، لأن لو واحد قال لماذا وجبت صلاة الظهر فلا يحسن أن تقول لأنني متوضئ مثلا، هذا ما يصح، أو لأنني مثلا بالغ أو لأنني كذا، وإنما هذه شروط، إنما السبب تقول لأن الشمس قد زالت، هذا يحسن أن إيش. لذلك انظر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فالله عز وجل وظف وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، الله عز وجل وظف عبودية الإنسان على الإيش على الأوقات فيكون دائما عابدا لله عز وجل، فيما أن الله عز وجل منحك الحياة في هذا الوقت فعليك أن تعبده بهذه الإيش العبادة مرتبة على الأوقات. ولذلك كان الصلاة أعظم الأعمال لأنها دائما هي عبودية ملازمة للإيش للإنسان، إلى أن حتى لو على قول بعض العلم بطرفه أو بقلبه أو المهم يحاول ولو بقلبه يعني يمرها على قلبه، ولا هو لا تسقط إلا إذا يعني صار إنسان لا يعقل حينئذ تسقط. إن جرى وهناك حكم رابع وضعي اختلفوا فيه بناء على التفريق بينه وبين السبب وهو العلة، وهذا الذي ذكره هنا في غير موضعه، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، معناها أن بعض العلماء فرق بين العلة والسبب وبعضهم جعلهما شيئا واحدا، الذي جعله شيئا واحدا فعلى الأصل نقول ثلاثة والثالث السبب أو العلة. ولهذا لاحظ أننا استعملنا آنفا قاعدة مع السبب الحكم يدور مع علته وجودا وإيش وعدما، وبعضهم فرق، وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا التفريق ربما من قدامة وكثير يعني هم يقيل إن عدم التفريق مذهب الجمهور، لكن مسألة الجمهور في الأصولين أحيانا ما تنضبط زي الفقهاء لأنها يعني ذات تشعبات، قد تجد في المذهب الواحد كل واحد مثلا يقول كلاما. على كل حال نقول إذا كان يعني من أدق الفروق التي قيلت في هذا، إذا كان الشيء يعني معقول المعنى ترتب الحكم عليه معقول المعنى، لأن الأحكام طبعا نوعان تعبدية ومعقولة المعنى، تعبدية التي يعني نحن لا ندرك علتها حكمتها بالضبط، وإن كان لا شك أن لها إيش حكمة، فلو قيل لنا لماذا الظهر أربع ركعات أو العصر أربع ركعات أو هذه أمور تعبدية لا نستطيع أن نأتي يعني حكمة تفصيلية لهذا الأمر، لماذا مثلا جمار سبع أو الطواف سبع أو مثلا كذا، أو لماذا في هذا الوقت نقرأ مثلا جهرا أو سرا، يعني بعض الناس يتلمسون تلمسات لكنها ليست يعني، فإذا هذه تسمى التعبدية. وأما معقول المعنى واضح مثلا لماذا مثلا منع الله عز وجل اعتداء بعض الناس على بعض، ولماذا حرم الخمر مثلا، ولماذا حرم القتل، هذه أمور واضحة مثل المعاملات المالية وهذه الأشياء، هذه أمور يعني معانيها وعللها واضحة. فإذا كان يعني الشيء يعقل وجه ترتب الحكم عليه وهو معقول المعنى فهذا يسمى سببا ويسمى علة، يسمى بالأمرين. وأما إذا كان لا يعقل وجه ترتيب الحكم عليه فهذا يسمى سببا ولا يسمى إيش علة، وهذا دقيق وجيد. فمثلا وعلى هذا نقول مثلا علة تحريم الخمر أو سبب تحريم الخمر الإسكار، تمام، بينما نقول سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس ولا نقول علته، لأنه ما نحن لا نعقل وجه ترتب هذا الحكم على إيش عليه بالضبط، يعني اختيار هذا الوقت بالضبط هذه ما زال لو شاء مثلا رتبه في قبل الظهر بساعة أو بعد الظهر بساعة أشياء معينة، أو مثلا على أن يصل الظل كذا، أو فهو الله عز وجل يشرع ما فيه الحكم وفيه حكم وإن لم تبلغها إيش أقولنا. ثم انجر الكلام في الأحكام الوضعية إلى أشياء أخرى هي من تتمات الكلام على الأحكام الوضعية، وهي أوصاف للعبادة أو أوصاف للعمل عموما، يعني سواء كان يعني عبادة أو معاملة أو مثل الصحة والفساد وقد ذكرهم هنا. هذا يترتب عليه، لأن العمل إذا كان صحيحا ترتبت آثاره عليه كما سنذكره، وإذا كان فاسدا لم تترتب آثاره عليه، فهذا يترتب عليه أمور أخرى. لأنه مثلا إذا النكاح كان صحيحا ترتب عليه حل التلذذ بالمنكوح، وإذا كان البيع صحيحا ترتب عليه تملك كل من الطرفين للثمن والإيش والمثمن، وإذا كانت العبادة صحيحة ترتب عليه أنه إذا كانت واجبة لا يلزمه إيش قضاؤها، وبينما بالعكس بالعكس في الفاسد. فإذا ترتب عليه أعمال يجوز لا يجوز، يجب لا يجب أو لا يجب، تمام ترتب عليه، وبالتالي هو حكم إيش وضعي بهذا الاعتبار، وفي الحقيقة وصف للعمل لكنه يترتب عليه إيش أمور. وكذلك وهو ضابط الحكم الوضعي أنه علامة على شيء يعني تكليف يحصل. كذلك إذا إن جرى الكلام هم يعني المشهورة صارت 11، أربعة التي ذكرناها بالتفريق بين العلة والسبب، ثم الصحة والفساد هكذا جرى إلى ستة، والعزيمة والرخصة. فالعزيمة هو الأصل الباقي، الحكم الباقي على أصله من غير يعني ترخيص ولا تسهيل ولا، والرخصة طبعا تغيير يعرض الحكم إلى سهولة لعذر، لعذر فينتقل الحكم إلى إيش إلى أسهل من أجل عذر حصل على تفاصيل في المطولات. طبعا هذه صارت كذا ثمانية، كل واحدة إيش الأربعة ثم اثنين اثنين ثم ثلاثة مع بعض، وهي الإيش الأداء والإعادة والقضاء. فالأداء هو فعل العبادة أولا في وقتها، فإذا فات وقتها وأريد استدراكه سمي إيش قضاء، وفعلها ثانيا لعذر أو لخلل في الأول أو لتحصيل كمال فإنه يسمى إعادة، إما لخلل كأن تكون الأولى باطلة، وإما لتحصيل كمال كإعادة الفرد مع الجماعة لتحصيل فضل الإيش الجماعة، هذا يسمى إعادة. هذه هي جملة الأحكام الإيش الشرعية، الشرعية سواء كانت تكليفية وهي الخمسة أو وضعية وهي 11، ويمكن أن يكون هناك بعض الإيش الأشياء. وعلى هذا الآن ندخل جميع ما ذكره هنا في هذا وأن يكون اتضح الموضوع. فقال هو والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمباح، لأن الموصول في قوة المشتق، فما أبيح تكون إيش المباح، والمكروه مع ما حرم المحرم الذي هو الحرام. محرم اسم مفعول من حرم، وحرام صفة مشبهة مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد. طبعا كثير من النسخ من قاعد وهذا لا معنى له، إنما هو من عاقد هذان، يعني في العقود والإيش والعبادات من عاقد هذان أو من عابدي. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو عابد، هذه الحقيقة أنها أوصاف للفعل، يعني الفعل يوصف بأنه واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه، وأما الحكم الشرعي فهو بالمصدر، وهذا من باب تدقيقات الأصوليين يعني لا ينبني عليه شيء، لكن الحكم الأصل أن يقال إيجاب، الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والحرمة والصحة والفساد، لأنها بالمعنى المصدري، فالله عز وجل هو أوجب الشيء إيجابا مثلا وما إلى ذلك، والأمر سهل يعني. فالواجب المحكوم بالثواب إلى آخره، عرف الأشياء بإيش بلازمها، والمنطقيون يشددون في هذا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقولون الحكم على الشيء فرعا تصوري، فأنت ما تعرف لي الشيء بإيش بثمرتي أو بحكمي أو بما يترتب عليه، لأنني أصلا ما عرفت حقيقة الشيء، فحقيقة الشيء عندهم لا تحصل إلا بالحد ونحوه من الرسم وما إلى ذلك. ولكن الفقهاء والأصوليون وغيرهم يتساءلون باعتبار أنه ربما كانت الثمرة أشهر من فيقولون هذا يكون أسهل أحيانا، وبالتالي كل إنسان يعرف ما معنى ثواب، حتى الطفل لو جبت طفل صغير يعرف الثواب، هل هذا يعطيك الله حسنات أو يدخلك الله الجنة، أما لو قلت له ما أمر به أمرا جازما هذا الكلام ما يفهمه، ولهذا يقولون هذا بما أنه للمبتدئين، فقالوا إيش يعرفونه بآثاره، وإلا التعريف بالحقائق كما ذكرنا ما أمر به أمرا جازما هو الواجب على أن نمشي، والأمر بالشيء أمرا جازما هو الإيجاب وقص على ذلك، والتحريم النهي عنه نهيا جازما، والكراهة نهي عنه نهيا غير جازم، الأمر به أمر غير جازم هو الندب، والإباحة والتخير في الشيء فعلا وإيش وتركه. طيب ويترتب على هذا الأثر التي ذكرناه، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، فالواجب ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، وهنا قيود طبعا في أما في جانب الثواب فيقيد بامتثاله من فعل الفعل امتثالا فأثيب على ذلك. لا، لا بد من النية، إنما الأعمال بالإيش؟ بالنية. أما من فعله مثلا خوفا من عقوبة السلطان أو فإنه لا ثواب إيش؟ لا، لا ثواب له، فبالتالي يقيد بقولنا امتثالا. وأما الترك فيقال إيش؟ استحق تاركه العقاب، لأن الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يعاقبه وقد لا يعاقبه، لكن هو يقصد أنه في الجملة يترتب إيش؟ العقاب على تركه. وأيضا يضاف بلا عذر، لأنه إذا فعله لعذر فإنه ليس حراما، ليس حراما عليه أن يترك هذا الواجب. إذا كان مثلا عذر شرعي في تركه إنه لا يجب عليه، مثل صوم رمضان مثلا، فإن كان تركه مثلا لأنه مريض مرضا مزمنا فتركه أداء وقضاء، فإنه وإن كان يتركه إلى بدل، لكن المهم أنه لم يصوم فلا لا إثم عليه. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه، أيضا يقيد بامتثالا. فالمندوب طبعا الوجوب في اللغة، الواجب هو الساقط لازم محله. طعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط، من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبه، وفي الاصطلاح ما ذكرنا. وأما الندب فهو في اللغة الدعاء إلى الشيء. ماذا قالت أو ماذا قال الشاعر؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يندبهم يعني يدعو، وأصله المندوب إليه، لأن ندب أصلا لا يتعدى إلى المطلوب، يتعدى إلى الشخص بنفسه، وأما المفعول الثاني هو المطلوب فإنه يتعدى إليه بإلى، فأصله المندوب إليه ثم حذف الجار وأوصل الضمير فاستتر فيه فصار هو الإيش؟ المندوب. وهو قال هنا ما في فعل الثواب امتثالا ولم يكن في ترك عقاب، هذا هو الأصل. إن كان بعض المندوب آكد من بعض بحيث قد تترتب بعض الذم على من ترك بعض المسنونات المؤكدة وواظب عليها بحيث مثلا تجرح يعني شهادته أو ما إلى ذلك، لكنه الأصل أنه ليس في إيش. ولهذا قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ثم قال أفلح إن إيش؟ إن صدق. طيب، وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي، يعني المباح هو الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، هذا تعريفه من حيث حقيقته. وما تعريفه من حيث الأثر المترتب عليه فنقول وما لا يترتب على فعله ثواب، بل على فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب لذاته. ونزيد كلمة لذاته حتى نحترز من المباحات التي هي وسائل إلى إيش؟ إلى غيرها، لأن يعني عندنا قاعدة الوسائل لها أحكام ومقاصد، فالمباح إذا كان إذا تعين وسيلة إلى الواجب وجب، وإذا عان على مندوب ندب، وإذا أدى إلى مكروه كره، وإذا أدى إلى حرام حرم. سد الذراع إلى المحرم حتم كفتح إلى المنحتم. وقاعدة سد الذراع هي جزء من قاعدة إيش؟ أو مترتب على قاعدة وسائل لها أحكام المقاصد. طيب، إذا نقول لذاته، يعني من حيث أصله لا يترتب به أمر ولا إيش ولا نعم، لا باعتباره وسيلة إلى إيش إلى غيره. فشرب الشاي استعانة على الدرس مثلا، إذا صاحبته النية الصالحة قد يثاب عليه الإنسان مثلا، وإن كان هو في أصله إيش مباحا. طيب، والندب ما في فعله وليس في المباح من الثواب، وضابط المكروه عكس ما ندب، يعني اعكس، فأن تقول هو ما في تركه الثواب وليس في فعله الإيش العقاب، وبنفس الضوابط السابقة تركه ابتغاء يعني وجه الله عز وجل وامتثالا لنهيه، بمعنى أن الإنسان يتركه. فإذا كان الإنسان مثلا تعب قبل العشاء ثم تذكر أن النوم قبل العشاء مكروه فجاهد نفسه لتركه ابتغاء ما عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. وإذا قلنا أنه مكروه فإذا نام ولم يضيع الصلاة إن شاء الله فإنه، وحتى يعني هم يقولون إذا نام قبل الوقت ولم يتعمد إضاعتها فيقولون لا شيء عليه، إذا خاصة إذا كان يغلب على ظني أنه سيستيقظ فعموما يعني. لكن طبعا قبل العشاء الأصل الإنسان يعني يحاول ألا ينام. والندب ما في فعل الثواب وليس في، وضابط المكروه عكس ما كذلك الحرام. وطبعا بالتعريف بالحقيقة نقول المكروه في اللغة هو المبغض، كراهة هي الإش البغض، كل ذلك كان سيئة عند ربك إيش مكروه، سيئه سيئة عند ربك إيش مكروها. طبعا معروف لأن نحن الآن نستدل المعنى اللغوي قط، أن الله يبغض هذا الإيش الشيء، الله وكره لكم إيش ثلاثة، فهذا كراهة بمعنى إيش البغض. وأما في الاصطلاح، ولاحظ كلمة اصطلاح ليس شرعا، نقول إيش هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. وأما في الشرع فإنه يستعمل في المحرمات، بل استعماله في المحرمات أكثر من استعماله فيما نهي عنه نهيا غير إيش جازم، مثل الآية التي تلوناها آنفا هي في كثير من الكبائر. وكذلك يعني كره لكم قيل وقالوا قد بعض هذه الأشياء تكون إيش محرمة أحيانا، وأشياء كثيرة استعمل فيها هذا في شيء. عكس ما ندب كذلك الحرام، الحرام في اللغة هو الممنوع، نمرؤ صرعي عليك حرام، وكذلك حرام على قرية أهلكناها هذا، وفي القراءة الأخرى وحرم، هذه المادة عموما يعني تدور حول المنع. وفي يعني هو تعريفها بالحقيقة أن يقال ما نهي عنه نهيا جازما، وبالأثر قال لك عكس ما يجب، بمعنى أنه يترتب على فعلها العقاب من غير عذر، وتركها امتثالا فيه الإيش الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعها في حرام فإن عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال له أجر. والمباح ما ذكرنا معناه في اللغة، وهو إيش المأذون فيه، وبعضهم يقول المعلن أو المتاح، وبعضهم قال المباح المتاح، مثلا قد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حميت. وضابط التصحيح، والظاهر لي أن التصحيح للتصحيح أن يقال ضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد، لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والفاسد الذي به لم تعتدد صوره ولم يكن بنافذ إذا عقد. الصحيح صحيح في اللغة والسليم، فليل يقول المرء من ظلماته سواء إيش صحيحات العيون وعورها، فلا يورد ممرض على مصح، صحة ضد المرض وضده. وفي الاصطلاح قال لك ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، يعني أن الصحيح هو الفعل النافذ المعتد به شرعا، وقوله مطلقا أي سواء كانت عبادة أو معاملة، فتقول مثلا هذه عبادة صحيحة وهذا عقد صحيح، وهم يعرفونه بأنه ما ترتبت آثاره إيش عليه، فما ترتبت آثاره عليه من عقد أو من عبادة وهو سقوط القضاء مثلا والإجزاء وما إلى ذلك، فهذا يسمى إيش عبادة صحيحة. وهم يتكلمون طبعا عن الأحكام الفقهية العملية ولا يتكلمون عن في الآخر، ولهذا هذا هو الفرق بين الصحة والقبول. والقبول أفضل ما يعني ضابط وضعه بعض العلماء له، وهو الولي العراقي ذكر ضابطا جميلا لو قال إن اقترن في النص بذكر معصية فهو بمعنى نفي الثواب، وإن لم يكن فهو بمعنى نفي الصحة. فإذا كان مثلا شيء ذكر في النص أنه فيه معصية مثلا، كان يقال مثلا العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع، الإباق معصية، فلذلك هنا يكون معناها نفي الثواب، أن هذه الصلاة لا ثواب فيها لكنها مجزئة، ولهذا لا يلزمه أن يقضيها. كذلك شارب الخمر، كذلك جاء في أنه لا تقبل له صلاة، وكذلك من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل معناه يقول طيب ما في فائدة أنا ما أصلي؟ لا، وإنما يصلي وصلاته مجزئة عند الفقيه صحيحة، ولكنه لا ثواب له فيها لعظم الإثم الذي أتاه الذي يقابل هذا مثلا الأجر. فإذا هذا معنى. أما إذا كان لم يقترن في النص بمعصية فهو بمعنى نفي الصحة، مثال ذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل حدث معصية؟ لا ليس معصية، فبالتالي هذا شرط ويدل على عدم صحة الشيء. وكذلك لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بغض النظر عن صحة الحديث في نزاع، حتى إيش إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، طبعا حائض مقصود بها بالغ، فهذه إيش هذا نفي صحة لأنه ما في معصية، ما في ذكر معصية، فهنا يكون إيش ذكرا للشرط يعني الصحة، وبالتالي يدل على شرطية هذا الإيش الشيء. والأما الإجزاء فهي صحة لكنها مقترنة بالعبادات فقط دون المعاملات، فنقول عبادة مجزئة ولا نقول عقد مجزئ، فلا نقول هذا النكاح مجزئ لا، لكن نقول إيش، ولا بيع مجزئ، لكن نقول هذه صلاة مجزئة، هذا صوم مجزئ، هذه أضحية مجزئة، وهكذا. هو أصله أخذ من الشرع هذا، أربع لا تجزئ في الأضاحي. طيب قال هنا أيضا والفاسد الذي به لم تعتدي ولم يكن بنافذ إذا عقد. النفوذ سبحان الله ضد الإجزاء، فهو توصف به أصل النفوذ الاختراق، يعني مثلا نفذ في الشيء معناه اخترقه وجاوزه إلى جهة أخرى، فهو مختص بالمعاملات ولا توصف به الإش، فالإجزاء والنفوذ يتكاملان، هذا بمعنى الصحة في العبادات خاصة وهذا بمعنى الصحة في المعاملات خاصة، فنقول عقد نافذ ولا نقول عبادة نافذة، فنقول بيع نافذ وهذا عقد، يعني مثلا مساقات نافذة ونكاح نافذ، ولا نقول صلاة نافذة وصيام نافذ. وفي المقابل أيضا الفاسد هو الذي قالك به لم تعتدد، يعني غير معتبر شرعا وغير معتد به شرعا، ولم يكن بنافذ إذا عقد، وهذا في إشارة إلى أن النفوذ يتعلق بالإيش؟ بالعقود. الفاسد هو الذي لم تترتب آثاره عليه، فهي إذا كانت عبادة لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة، ويترتب على هذا الأصل أنه يترتب عليه وجوب الإعادة، وجوب الإعادة، وإذا كان وقت قد خرج وجوب القضاء. ولم يكن بنافذ إذا عقد، كذلك المعاملة العقد لا يترتب أثر عليه، والعقود العبادة جنس ما يترتب عليها واحد في الجملة، وهو إيش؟ الإجزاء وبراءة الذمة وعدم القضاء، عدم وجوب القضاء وما إلى ذلك. وأما العقود فكل عقد بحسبه، فالإجارة مثلا يترتب عليها حل المنافع الانتفاع بهذا الشيء، وأما البيع مثلا حل التصرف في ذاته لأنه تملكه تملك، وكذلك مثلا النكاح حل التلذذ بالمنكوح، وكذلك مثلا العارية مثلا حل أيضا الانتفاع بالشيء للمدة المحددة، وهكذا القرض الكذا، كل عقد يترتب عليه آثار مختلفة عن الإيش؟ عن الآخر. هذا هو الفاسد، والفاسد في اللغة والمختل، ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لاختل أمرهما. ومن المقدمات التي يذكرها الأصوليون ما يتعلق بمراتب الإدراك وما إلى ذلك، وهو ذكره هنا، قالوا العلم لفظ للعموم لم يخص الفقه مفهوما، بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم انطبقت لوصف المحتوم، والجهل قل تصور إلى آخر. فالعلم يتكلمون عن الإدراك، الإدراك في الجملة إما أن يكون جازما وإما أن يكون إيش؟ غير جازما. فإن كان جازما فإما أن يكون على وفاق الواقع أو على غير وفاق الواقع، فإن كان إدراكا جازما على وفاق الواقع هذا يسمى عندهم بالعلم، فيخصون العلم بهذه القيود، أن يكون إدراكا جازما موافقا للواقع. فإذا أدركت مثلا أن غزوة بدر حصلت في السنة الثانية، فهذا أولا أنت مدرك، ثاني شيء جزمت بهذا الإدراك، وثالث شيء أن هذا موافق للإيش؟ للواقع، فهذا يسمى علما. أما إذا ما أدركت بالكل، هو أصلا قبل أن ندخل في هذا، ما هو الإدراك؟ الإدراك قالوا هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا هو معنى وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وما دون ذلك يسمونه شعورا وما إلى ذلك. أما إدراك وصول المعنى إلى النفس بتمامه هذا يسمونه إيش؟ إدراكا. فحينئذ إذا كان هذا الإدراك جازما وموافقا للواقع يسمى علما، فإن لم يكن هذا الإدراك موافقا للواقع فهو جهل مركب، وإن كان ما في إدراك أصلا الشيء بالكلية فهذا إيش؟ جهل بسيط، يعني واحد يقول له متى غزوة بدر، يقول والله ما أدري أنا لا أعرف، هذا جهل بسيط، بسيط عندهم يعني غير مركب، كلمة بسيط دائما يستعملونها بمعنى إيش؟ غير مركب، وإن كان بسيط في اللغة يعني عندها استعمالات أخرى، نعم، لكنهم هم يقصدون بها هذا. والمركب هو أن يقول مثلا في السنة الرابعة مثلا للهجرة، فهذا جهله مركب لأنه مركب من جهلين، جهله بالأمر وجهله بأنه جاهل، لأنه يظن أنه يعلم وهو في الحقيقة لا يعلم، هو جاهل وجاهل بأنه جاهل، فهو مركب من جهلين، فهذا يسمى جهلا إيش؟ مركب. إذن عندنا هذا يدرك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه فهو علم، يزعم أنه يدرك الشيء على ما هو عليه، والواقع أنه يدركه على خلاف ما هو إيش عليه، أو يتصوره على خلاف ما هو عليه. وهذا الدقيق، لهذا قال هنا والجهل قل تصور، ما سماه إدراكا لأنه ما في إدراك أصلا، لأنه هو ما ليس على ما هو عليه، فتصوره على خلاف ما هو عليه مع هذا يسمى إيش جهلا. وأما إذا ما أدركه بالكلية هذا يسمى جهلا بسيطا، وأما إذا أدرك إدراكا غير جازم فإما أن يكون إيش مستوي الطرفين أو غير مستوي، فإن كان مستوي الطرفين فهذا يسمى إيش شكا، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. وأما إذا ترجح أحدهما فالراجح يسمى إيش ظنا، والمرجح يسمى وهما. فصارت المراتب عندنا هكذا: علم وهو الإدراك الجازم على ما هو عليه، ظن، شك، وجهل بسيط، جهل مركب. كم مرتبة؟ سبعة ولا سبعة؟ أظنها ست. شوف، علم وظن وشك ووه وجهل بسيط وجهل مركب، ست مراتب. الآن هكذا واضح: العلم هو إدراك الشيء جازما على ما هو عليه، الظن إدراك الشيء إدراكا غير جازم مع أنه يعني موافق للإيش، حتى لو يعني هو ظن شيئا ظنا غير موافق أو غير مهم، أنه ترجيح إيش أحد المحتملين على الآخر، واحتمال استواء الطرفين يسمى إيش شكا، والطرف المرجوح عندما تجزه المقابل للظن يسمى وهما. فأنت إذا قيل لك مثلا زيد جاء تقول يغلب على ظني أنه جاء 80% مثلا أنه جاء، هذا إذن ثبوت المجيء هو إيش المظنون، وعدم حصول المجيء هو الموهوم يسمى. وهذا مثلا نحتاجه في الفقه، مثلا إذا قيل لك هل أنت تظن أنك ستجد ماء في المكان الفلاني بحيث تطلبه للتيمم أو لا، فتقول 20% هذا يسمى وهما، يعني أنه الغالب أنني لن أجده مثلا، هذا يسمى وهما. فأحيانا يختلف الحكم المترتب على إيش الوهم عن الحكم المترتب على الظن. وأما إذا كان 50% 50% وربما ألحق بهما ما قاربهما من يعني الفارق الذي لا يكاد يذكر، لأنه ما عندنا نحن يعني احتمال متر بحيث نجزم بأنه بالمليمتر يعني متساوي، لكنه متقارب بحيث لا تستطيع أن ترجح أحدهما عن الآخر، فهذا يسمى إيش شكا. وبعضهم يفرق في الظن بين الظن الغالب وأصل الظن، يعني يقول إذا كان مثلا ظن لكن ضعيف بمعنى أنه 55% أو كذا هذا ظن لكنه ضعيف، أما إذا كان مثلا 75% وكذا يسميه غلبة ظني، يعني أنه قوي يعني. فحينئذ ما قابله يسمى بالإيش بالوهم، الاحتمال المرجوح، وعدم الشعور بالموضوع أصلا وعدم إدراك الموضوع بالكلية هذا يسمى إيش جهلا بسيطا 0% مثلا نقول. وأما بالسالب إذا أخذ فحينئذ يسمى جهلا إيش مركبا. هذا معنى قوله. الآن لو أردنا أن نشرح الأبيات: والعلم لفظ للعموم لم يخصص الفقه مفهوما بل فخص، يعني يقول لك العلم لفظ عام ليس مختصا بالإيش بالفقه، بل الفقه أخص مفهوما من الإيش من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، فالعلم منه الحديث ومنه تفسير ومنه وكل فقه هو علم. وعلمنا معرفة، ما دام أننا تكلمنا عن العلم ما هو العلم؟ قال لك وعلمنا، علمنا إشارة إلى العلم الحادث، يعني أنه لا يدخل فيه علم الله عز وجل، فهذه الأقسام يوصف بها علم المخلوق. طيب علمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم، قال لك معرفة المعلوم، المعلوم بعضهم اعترض عليه قال هذا فيه دور، معنى دور يعني توقف الشيء على ما يتوقف عليه، أن تريد أن تعرفه للمعلوم العلم، تقول لي معلوم معلوم، أنا لا أعرف كلمة معنى معلوم إلا إذا عرفت معنى العلم، فإذا كنت لا أعرف العلم إلا إذا عرفت المعلوم لأنها داخلة في التعريف، وأيضا المعلوم لا أعرف إلا إذا علمت العلم، صار إيش دورة توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فصار مثل البيضة والدجاجة أيهما أول. هذا أنا لن أعرف المعلوم حتى أعرف العلم لأنه مشتق منه، ولن أعرف العلم حتى أعرف المعلوم لأنه مذكور في تعريفي، أنا أريد أن أتصور يعني معنى العلم. يعني مثلا لو أحد قال لك مثلا عجمي فما يعرف اللغة العربية فقال لك إيش معنى ضرب، فتقول لي يعني يكون في شخص مضروب، طيب أنا ما فهمت إيش ضرب أصلا عشان تقول لي شخص مضروب، ما لن أفهم هذا الكلام. فبالتالي قالوا لكن وجهوه، قالوا هذا أي ما من شأنه أن يتوجه إليه إيش النفس يعني بطلبه وكذا. على كل حال بعضهم يعبر بمعرفة الشيء على ما هو عليه، انطابقت الوصف المحتوم يعني انطابقت هذه المعرفة للواقع الذي هو موجود، هذا هو الذي يقصده. ويعني كما قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا يعني تعريف المحرر عندهم. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني الجهل، وهذا في الحقيقة قسم من أقسام الجهل، هو الجهل إيش مركب. قل في تعريفه تصور الشيء، هذا الشيء هو المعلوم الآنفا، يعني ما قال مجهول هنا، لكن المهم أنه هو الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني على خلاف وصفه الذي به تميز وجد في الواقع. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمى، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا، كما كتبنا صوروا لكن هو تصورا، تمام. معناها بعد أن عرف الجهل بالتعريف السابق وهو لا يشمل إلا نوعا من أنواع، استدرك فحكى قولا آخر بأن الجهل يعرف بأنه فقد العلم مطلقا، والعلم جاء في المذهب المحمودي، أو قل في المذهب المحمودي، وانتفاء العلم بالمقصود كما قال صاحب مراق الجهل، نعم والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، فإذا ما عرفت الشيء فهذا جهل. ثم بعد ذلك تنوع إلى نوعين، بسيطه في كل ما تحت الثرى، يعني كل ما ليس لك به علم ولا إدراك، مثلا ما تحت الثرى من ما تحت الأرض مثلا ليس عندك عنده علم وأنت تعرف أنك لا تعلمه، فهذا يقال له إيش؟ جهل بسيط، لأنه جهل واحد. فأنت صحيح أنك تجهل الشيء لكنك تعلم أنك تجهله، فهذا يعني خففت من جهلك. أما تركيبه في كل ما تصور أي على خلاف ما هو عليه كما تقدم، ليس تصورا صحيحا طبعا، مقصود كل ما تصور على خلاف الواقع فهذا يقال له جهل مركب. وكأنه استعمل المصدر هنا في معنى اسم المفعول. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، الشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. العلم ينقسم أيضا باعتبار طريق تحصيله أو حصوله بالأصح، باعتبار طريق حصوله، إلى ما يحتاج إلى نظر وإيش واستدلال، وهذا يسمى بالعلم الإيش النظري، وما لا يحتاج إلى علم واستدلال، وهذا يسمى بالعلم الضروري. فالعلم النظري، العلم الضروري من علامته أنه لا يستطيع دفعه عن النفس، يعني حتى لو أردت أنت أن تدفع عن نفسك ما تستطيع، كالعلم بأن النار حارة مثلا، فهذا لا يحتاج إلى النظر والاستدلال، وهو لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ولو حاولت. أما طبعا إلا في السفسطة، السفسطة هي إنكار البدهيات، يعني في قوم ظهروا في تاريخ معين صاروا يستفسطون أي شيء، يقول لا إيش الدليل، ما لا أدري والعنادية، ومثلا هذا هذه مذاهب يعني الناس شذاذ، ولهذا قيل إن المنطق وكذا ألف للرد عليهم أصلا، لأنهم قالوا هؤلاء سيفسدون علينا جميع العلوم، تقول مثلا هذا أسود، يقول لك الله ما أدري أسود، عندك أسود يمكن عندي أنا شيء آخر، أو يقول لك لا ما هو أسود، أسود لا ما هو أسود لا، يعني يسمونه العنادية، يعني يعاند، بس أي شيء يقول لك لا ما هو، طيب إيش ما في، أو لا أدري، يقول له هل هذا أسود، الله أعلم ما أدري، هذا هو أسود، ممكن أسود ممكن غير أسود، هذا يسمونه. فالعندية قالوا هم ثلاثة، العندية والعنادية واللا أدرية، العندية يقول لك عندك وعندي كل واحد عنده، والعنادية كل شيء يعاند يعني، واللا أدرية يقول لك والله الله أعلم ممكن وممكن. فهذا هذه إذا كان هذه البدهيات المحسوسات يعني لا نتفق عليها، فكيف بما هو إيش أعظم منها، كيف سنبني علما أو كذا، ما كله طيب. وإذا هذا فصل إيش كنا نقول، إيش البيت أي نعم. أما النظري فهو محل أخذ ورد، أنت تستدل على الشيء وغيرك يعترض عليه، ثم أنت تجيب على الإيش الاستدلال، تحتاج إلى مقدمات تصل منها إلى إيش إلى نتائج، تمام. ثم بعد ذلك، وهذا معنى قول صاحب السلم، ماذا قال؟ والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، الشيء الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر واستدلال هذا يسمى ضروريا. وهذا أيضا يقولون هذه أقسام العلم الحادث، يعني علم المخلوقين. طيب لما ذكر هذا احتاج طبعا الضروري هذا قد يكون عقلا أو إيش نعم قد يكون عقلا أو حسا وتجربة، تمام. كان يقال كل أكبر من الجزء، هذه من البدهيات العقلية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال. الواحد نصف الاثنين يقولون هذا أيضا يحتاج إلى نظر واستدلال. أما الواحد نصف سدس الاثنين عشر قالوا هذا يحتاج إلى شيء من التأمل قليلا مثلا، فهذا يقولون هو إيش نظري. قال لك هو إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول الذي هو الاضطرار قال لك المستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. في الحقيقة الحواس خمس مستفيد منها فهو ضروري، وكذلك التواتر، وقد ذكره صاحب الأصل، وإلى الآن لا أدري لماذا أغفله صاحب النظم تركه ولا بد من ذكره. فالتواتر أيضا مما يستفاد به العلم الإيش الضروري الذي لا يمكن دفع عنه. فإذا قال لك شخص مثلا هل هناك بلد اسمه الصومال مثلا، نحن أختار بلد كلنا ما رأيناه، فمثلا فقلت مثلا ما مثلا احتمال هذا لا يقبل، لأن هذا شيء متواتر، هناك يعني ملايين بشر جاءوا من هناك وملايين بشر ذهبوا إلى هنا، فلا يمكن أن ينكر هذا الإيش الكلام، لا يقبل. ثم التالي، وفي الحقيقة أن بعض العلم النظري قد يصل يعني من الأدلة عليه وكذا إلى أن يرتقي مثل ما هو مذكور في غير هذا العلم. ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، يعني ما احتاج إلى نظر استدلال وبه يصل إلى درجة الإيش يعني يكون علما، فهذا يسمى نظر. مثلا يقولون مقدمات، طبعا مثال مشهور وإن كان فيه يعني ما فيه، ومن يقولون إيش العالم، والعالم متغير وكل متغير إيش حادث، فالعالم حادث مثلا. وحد الاستدلال، طبعا كل متغير حادث هذه يعني فيها تفصيل، وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. لما ذكر الاستدلال في تعريف العلم النظري احتاج أن يعرف ليش الاستدلال، والسين والتاء معروف أنها تأتي للإيش للطلب، فقال هو وحد. ماذا قال ابن مالك الشيخ أو عفوا الحسن بن زين؟ السيف على أطلب، السيف على أطلب. إذن وحد الاستدلال أي وحد طلب الدليل، إذن استدلال معناه طلب الدليل. فهو هنا قال ما جاء لنا بهش بجديد، قال ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني حد الاستدلال طلب الدليل. ولهذا لكنه أشار إلى معنى الدليل، لأن كلمة استدلال مأخوذة أصلا من إيش؟ من دلة، يعني من دلة دلالة وكذا، فقال هو مرشدا لما طلب، معناها أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأن الموصول في حكم الإيش مشتق، فما طلب معناه للمطلوب، فالدليل هو المرشد للمطلوب، وطلب هذا المرشد إلى المطلوب يسمى إيش؟ استدلال. لكن كل هذه التعريفات قالوا هي تعريفات لغوية، تمام؟ فأنت مثلا إذا مررت بلافتة كما يقولون، المهم أنها مثلا إشارة مكتوبة أن مثلا إلى هنا طريق المدينة مثلا، هذه تعتبر إيش دليلا، لأنها ترشدك إلى المطلوب. أما في اصطلاحهم هم فهم يقولون ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما الدليل هو الشيء الذي إذا نظرت فيه نظرا صحيحا موافقا لوجه الدلالة منه، وهذا يخرجون به الشبهة، أن الشبهة إذا نظر فيها نظرا مختلا زعم صاحبها أنها تدل على كذا وهي لا تدل إيش عليه، ما نظر فيه إذا نظرت فيه نظرا صحيحا وصلت إلى المطلوب الخبري أي إلى الحكم. المطلوب الخبري، الخبر هو ما يقبل إيش الصدق والكذب، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. إذا ما كان ما يقبل إيش تكذيبا هذا ليس خبرا، لكن كل حكم يقبل إيش، أنه قلنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإذا قلت زيد قائم قد يكذبك شخص أو يصدقك آخر، فإذا هذا هو الإيش المطلوب الخبري وهو الحكم بالمعنى العام. فطلب ما يتوصل بصحيح النظر في أي هذا من إضافة الصفة إلى موصوف بمعنى بالنظر الصحيح فيه إلى حكم إثباتا أو إيش أو نفيا، فهذا يسمى دليلا، سواء دليل في العقليات في الشرعيات في على حسب يعني الذي تنظر أنت إيش فيه. شيخنا حكم ما يتوصل به بصحيح النظر، نعم. ما هو صحيح النظر؟ هل صحة النظر شروط؟ نعم، لها شروط طبعا، عشان كده هم وضعوا علم المنطق وعلم الكذا حتى يحددوا كيف وجه الدلالات الإش الصحيحة العقلية، وعلم الأصول هو الذي يضبط لنا علم الإش الدلالات الصحيحة النقلية، وبهذا يتبين شدة الحاجة إليه، لأن بعض الناس مثلا يقول هذا الدليل يدل على كذا، وهو إذا قلت له كيف يدل على كذا فستجد أن ثمة خللا في الإش في الاستدلال. نعم، ومن تمام ما تقدم أن يقال ما هو النظر. النظر طبعا كنا ما يتوصل بصحيح النظر فيه، فقالوا النظر هو حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فتسمى تخيينا، يعني أنت إذا تفكر تحرك نفسك في أشياء عقلية أن هذا يلزم منه كذا وهذا، هذا يسمى نظرا وفكرا. وأما يعني أن تحرك نفسك في المحسوسات، تخيل أنك ذهبت إلى المدينة وصليت في المسجد النبوي، هذا يسمى إيش؟ يسمى تخيلا، يعني تتخيل ففقط ليس لا ينبني عليه تصحيح شيء ولا تزيد. ثم ذكر ما تقدم لنا وهو والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما. الظن تجويز امرئ أمرين في الحقيقة هو يعني يريد أن يقدم بهذا أنه إذا جوز الشخص أمرين حال كونه مرجحا لأحد الأمرين على الآخر فحينئذ الراجح طرف المرجوح من الاحتمالين ظنا يسمى، ويسمى هذه لغة في يسمى بمعنى إيش؟ أنه يسمى ويعرف اصطلاحا بالإيش؟ بالظن. وأما الطرف المرجوح فإنه يسمى ويصطلح اصطلاحا بالإيش؟ بالوهم. هكذا اصطلح فيه. والشك تجويز، طبعا كثير من النسخ تقول إيش؟ تحرير، وهذا تصحيف، بل تحرير هذه الكلمة أن يقال تجويز لأنه تابع لما تقدم. والشك تجويز امرئ أمرين، هنا قال وظن تجويز امرئ، وهنا الشك تجويز امرئ أمرين، قد أصلح بعضهم بهذا يعني في كأنه ما أدري هل العثر على نسخة أو لا، لكن هذا هو الصواب أصلا. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، حينئذ هذا يسمى شكا. أما أصول الفقه بعد أن انتهى من مراتب الإدراك والعلم وأنواع العلم، وقبله ذكر الأحكام الشرعية وكهذه كلها من المقدمات التي يذكرها الأصوليون، شرع في ذكر إيش؟ المعنى الثاني لكلمة أصول الفقه، بعد أن ذكر المعنى الأول باعتبار مفرديه ذكر هنا باعتباره لقبا على هذا الفن. وقلنا ذكر باعتبار مفرديه لأنه يعين على تصور أصل معنى هذه الكلمة، لكن الصحيح والتحرير كما ذكرنا في المجلس الماضي خلافا لما ذكرته أنا في الشرح هذا الأول أنه لا يتصور المعنى اللقبي بمجرد معرفة الجزئين، يعين على معرفة أصل التسمية لا على المعنى الاصطلاحي اللقبي، لأن هذا ينقل إلى معنى آخر أو يضاف إليه شروط وقيود، فلا يمكن أن تعرفه. أنت لو عرفت معنى كلمة عبد والله لن تصور الشخص الذي هو عبد الله مثلا، لأنك ستعرف معنى أصل كلمة إيش عبد الله، بعد ذلك صار علما قد يسمى به من لا يعبد الله طرفة عين مثلا أو كذا، وإن كان يعني هو عبد بالعبودية العام. طيب هنا أما أصول الفقه، أما حرف تفصيل كأنه يقول أما بالمعنى الإفرادي فقد تقدم، وأما بالمعنى اللقبي فخذه. أما أصول الفقه معنى، ومعنى هذا لعله تمييز منقول عن المبتدأ، فيكون أصل الكلام أما معنى أصول الفقه للنظر، واضح؟ مثل أنا أكثر منك مالا، أي مالي أكثر من مالك. فهنا أيضا أما معنى أصول الفقه للنظر أي من جهتي للفن في تعريفي، يعني من جهة كونه تعريفا لهذا الفن، تمام؟ أما أصول الفقه معنى بالنظر، بالنظر للفن في تعريفي، يعني أما معنى أصول الفقه بالنظر لتعريف هذا لكونه تعريفا لهذا الفن ولقبا وعلما عليه، فالمعتبر في تعريفه عند أهل هذا العلم في ذاك وليس فذاك، في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي، يعني أن أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. هذا نعم، يعني أن أصول الفقه بالمعنى اللقبي تعريفه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو هو معرفة هذه الأمور، معرفة دلائل الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، المستفيد والمجتهد. فإذا علم أصول الفقه يدور حول ثلاث أشياء: أدلة الفقه الإجمالية، والدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة بعينها بخلاف الدليل التفصيلي فهو يعين مسألة ما. قيم الصلاة هذا دليل تفصيلي لا يذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والاستقراء وما إلى ذلك، لكن الدليل الإجمالي ما هو الدليل الإجمالي؟ هم يقولون الدليل الإجمالي، أكثرهم يقول الدليل الإجمالي هو أن تقول مثلا الأمر يقتضي الإيش؟ الوجوب إلا لصارف مثلا، النهي يقتضي التحريم إلا لصارف مثلا، الإجماع السكوتي مثلا حجة، هذه يعني يمكن أن نصوغ أصول الفقه في شكل قواعد، كذا حجة كذا ليس بحجة كذا حجة كذا ليس بحجة، الأصل هو كذا الأصل هو كذا الأصل هو كذا إلا لكذا فإذا جاءت كذا، هذه القواعد هي الأدلة الإيش؟ الإجمالية، لأنها لا تتكلم عن مسألة معينة. بعد ذلك إذا أردت أنت أن تطبقها وأن تعمل بها تعملها فإنك تنزلها على الإيش؟ على الأدلة التفصيلية، فتأتي مثلا تقول وأقيم الصلاة أمر ولا صارف له، بل هناك قرائن تؤكد ظاهره فهو إيش؟ فهو يدل على وجوب الصلاة، فمن أنكرها كذا وإلى آخره. طيب ومن تركها مثلا فهو آثم على الأقل، بعد ذلك هل هو كافر أو لا يأخذ من دليل آخر ليس من هذا الدليل. طيب وهكذا، هذا أدلة الفقه. وكيفية الاستفادة منها يقولون الترجيح عند التعارض. فأنت مثلا بعد أن تقول هذا دليل وهذا يدل وهذا يدل، هذه الدلالات قد تتوافق ولا إشكال في ذلك، وقد تتعارض. حينئذ كيف نقول؟ نقول لا، نحتاج إلى ترجيح، قدم هذا على هذا، مثلا هذا يدل عليه بعمومي وهذا يدل عليه بخصوصي. نقول عندنا قاعدة في الترجيح أن الخاص مقدم على الإيش؟ على العام. القول مقدم على الفعل، الحاضر مقدم على المبيح، وهكذا. تمام؟ المتواتر مثلا مقدم على الإيش؟ على الآحاد، وهكذا. فإذا هذا النص مقدم على الظاهر مثلا. وإذا تعرض مثلا وعرفنا أن هذا ناسخ، فنأخذ بالناسخ وندع الإيش؟ المنسوخ، وهكذا. فهذه كيفية الاستفادة من هذه الأدلة عند تعارضها. وأنا يظهر لي أنه يمكن أن نوجهها بتوجيه آخر، وهو أن نقول الأدلة الإجمالية هو قريب من الأول لكن يختلف قليلا. أن نقول مثلا أدلة الإجمالية، مثلا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها أن القرآن والسنة وكذا مذهب الصحابة هو حجة أو لا، وما يندرج تحت ذلك من التفاصيل، مثلا قراءة الشاذة هذا في مبحث الاستدلال بالقرآن هل هي حجة أو لا، فيكون الأدلة الإجمالية ما هو حجة وما ليس بإيش؟ بحجة. أما كيف تنزيل، كيفية تنزيل هذه الأدلة أو الاستدلال الأخذ بها سواء في عند التعارض أو في أصل الاستدلال إيش بها، يكون والمعنى متقارب، لأنك إما أن تعتبر هذا داخل هنا أو هنا هو واحد، يعني النتيجة واحد. طيب، ثم الشيء الثالث هو ذكر استطراده، يعني كأنهم باب إيش تكملة، أنه من هو الذي يستفيد من هذه القواعد؟ هو المجتهد، لأن الفقه عند الأصولين مختص بالمجتهد كما سبق معنا، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. طيب، ولهذا لا يقال مثلا وجوب الصلاة مذهب مالك، أن هذا شيء قطعي وهو منسوب لجميع علماء الإسلام، فلا يقال هذا مذهب أو كذا ولا. وقد اختلفوا في الأحكام القطعية بالمناسبة، هذا كان ينبغي أن يذكر هناك، هل هي داخلة في الفقه أو لا، ورجح دخولها، ويعني هي حكم شرعي على كل حال. القطعية مثلا الوجوب، معرفة أن الصلاة واجبة، هل هذا فقه أو لا؟ وهل يقال مثلا معرفته بدليلها فقه بخلاف معرفتها من غير دليل؟ العوام مثلا يعرفون الصلاة واجبة، لكن قد تكون لو قلت له ما هو الدليل وما هو وجه الدلالة من الدليل، قد لا يستدل عن إيش، قد لا يستطيع أن يبين لك وجه الدلالة من الدليل، قد لا يبين لك الدليل أصلا، أو يبين لك الدليل ولا يعرف كيف منتزع الحكم من الإيش من الدليل. فالظاهر أنها داخلة وما في إشكال في هذا، والموضوع واسع. إذن وكيف يستدل بالأصول، يعني كيف يستدل بالأدلة الإجمالية؟ يقصد طبعا ضرب مثلا للمجملة، قال كالأمر أو كالنهي، يعني قاعدة متعلقة بالأمر والنهي، لا المفصلة فهي تدخل في علم الفقه، لا علم إيش أصول الفقه. كيف يستدل بالأصولي؟ والعالم الذي هو الأصولي، يعني المجتهد الذي يستدل بهذه الأصول. الأصولي هنا كأنه يقصد الذي يعمل الأصول، ويعني والأصول سبق أنها هي الأدلة الإجمالية، هو يقصد كيف العالم الذي يتعامل مع هذه الأدلة الإجمالية وهو المجتهد. لكن كلامه هنا يوهم أن الأصولية الذي هو، لأن الأصولي عرفا هو العارف بعلم أصول الفقه، والعارف بعلم أصول الفقه بمجرده ليس مجتهدا، ليس مجتهد، المجتهد عنده شروط كثيرة من ضمنها العلم بأصول الإيش الفقه. لكن لو الآن الإنسان تبحر في أصول الفقه وقتلها بحثا وهو، لكنه لم يجمع شروط الاجتهاد الأخرى، فهو ليس هو المقصود بهذا التعريف. وتتمة لهذا ذكر أهل العلم مبحث التقليد، لأن التقليد مقابل للإيش؟ الاجتهاد. فذكروا المجتهد وذكروا أيضا المقلد، ولأن الاجتهاد أيضا درجات، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد مذهب وكذا فتوى، والمقلد وما إلى ذلك، فذكروا كل هذا. ولهذا نختم بتصور خارطة أصول الفقه عند المتأخرين التي استقرت بعد جمع الجوامع، وهي مهمة جدا. ما هي؟ انتهينا من هذه الأبيات الحمد لله. يقدمون بمقدمة طويلة تشتمل على كما قلنا مقدمة الكتاب، مقدمة الفن، يتكلمون عن التعريفات التي ذكر هنا بعضها، الفقه وما إلى ذلك وباعتباره بالاعتبارين وما إلى، ويذكرون الأحكام تفصيلا كل ما يتعلق بالأحكام التكليفية التكليفية والوضعية، ويتكلمون عن الذي أعرفه الأدلة، يعني في النهاية يأتون، لكن طرق العلم كما ذكرنا هنا يتكلمون مثلا العلم ما هو الجهل والظن والكذا وهذه الأشياء، وأحيانا يذكرون مسائل متعلقة بالتكليف أيضا، من هو المكلف وما المكلف والتكليف وشروط التكليف وما إلى ذلك، هذه كلها يذكرون في المقدمة. ثم يشرعون في الأدلة، هذه كلها مقدمات، ويجعلون العلم على 7 كتب، كتاب القرآن، ويضيفون إليه كثير من الناس، وبعضهم يضيف بعد ذلك مباحث الأقوال وسناتي السنة، ثم مباحث الأقوال. الأقوال هي الكتاب والسنة، لأنهما أدلة لفظية يسمونها كلام، يعني هذا الكلام كيف نتعامل معه؟ نحتاج إلى معرفة نحو 13 دلالة، اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، نعم، والنص والظاهر والمجمل والمبين أو المبين والمؤول مثلا. هذه 11 وفي اثنين لعله نسخ منسوخ أيضا يذكرونه على كل حال حتى لو لم يكن من دلالة الألفاظ يذكرونه في هذا الباب لأنه يتعلق بالكتاب والسنة. هذه هي الأشياء التي كيف نستدل به، كيف نستدل هذا كيف نستدل والأمر والنهي ما ذكرتهم أنا وهما أصليا في هذا الباب، والإيش والناسخ والمنسوخ هذا طبعا من تتمة هذا، هذا يتعلق بكتاب. ثم الإجماع كتاب الثالث بكل تفاصيله، ثم القياس كل تفاصيله، ثم يأتون بكتاب يسمى كتاب الاستدلال، وهذا يقصدون به ما يستدل به من الأدلة المختلف فيها عموما، كل الأدلة المختلف فيها غير الأدلة الأربعة السابقة. فيذكرون فيه مثلا مذهب الصحابة، قول الصحابة، الاستصلاح اللي هو المصلحة المرسلة، والاستحسان، كل الأدلة، فقد الشرط، وجود المقتضي، كذا، كل ما يمكن أن يستدل به، قياس العكس، لأن قياس العكس ليس داخلا في القياس الاصطلاحي، وهكذا كل أي دليل آخر يذكرونه في كتاب الاستدلال. بعد أن تمت الأدلة، هذا كله أدلة الفقه الإجمالية. نأتي ليش؟ كيفية الاستفادة منها كما قالوا التعارض والإيش؟ التراجيح، ثم حال المستفيد وهو الاجتهاد والتقليد، ثم يختمون بالبيان. فهذه هي الخارطة العامة التي لا يشد عنها شيء إن شاء الله من باحث إيش الأصول. إذا وخلاصته أنا ترجع إلى هذه الثلاثة بس بتفصيل، يعني ترجع إلى هذه الثلاثة تفصيل في مقدمات كلام عن الحكم والتكليف والعلم وإلى آخره، في الأدلة الفقه إجماع اتفاقا واختلافا متفقا فيها مختلفا فيها، ثم التعارض والتراجيح، ثم إيش اجتهاد وتقليد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.